السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع ما تبقى من الكلام عن مسائل الإيمان بالقدر، وذكرنا أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا إذا آمنت بمراتب أربعة. ذكرنا من ذلك مرتبتين: العلم والعلم والكتابة. يبقى لنا مرتبتان: المشيئة والخلق. المشيئة المرتبة الثالثة أن تؤمن بأن الله عز وجل له المشيئة النافذة الماضية التي لا رد لها. ومعنى قولنا النافذة من نفذ السهم نفوذا إذا خرق الرمية، فمشيئته لا رد لها، ما شاء الله كان أي وقع، وما لم يشأ لم يكن. فكل شيء في هذه الحياة في السماوات والأرض من حركة من سكون لا تكون ولا تقع ولا تمضي إلا بمشيئة الله. وهذه المرتبة التي هي مرتبة المشيئة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أهل السنة والجماعة، وعندنا طبعا حديث السنة، السلام قال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندة؟ قل: ما شاء الله وحده، قل: ما شاء الله وحده. فأهل السنة والجماعة على هذا أن الله عز وجل له المشيئة النافذة الكاملة كما ذكرنا، فما آمن أحد إلا بمشيئة الله، وما كفر أحد إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. والله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لما عصي في الأرض، ولما كفر الكافرون، ولما كفر إبليس أصلا. وأهل السنة في هذه المرتبة، أي مرتبة؟ مرتبة المشيئة، هم وسط بين الغلا والجفاء، بين الغلو والجفو، بين الإفراط والتفريط. أهل السنة وسط بين الجبرية الغلا وبين القدرية النفاة. فالجبرية الغلا الذين غالوا في إثبات المشيئة، والقدرية النفاة الذين جفوا في إثبات مشيئة الرب سبحانه وتعالى. عندنا غلو وعندنا جفو. فأهل السنة قالوا: لله مشيئة النافذة وللعبد مشيئة، وجعلوا مشيئة العبد مرتبة وتابعة لمشيئة الله. قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه وسطية أهل السنة في هذا الباب. أهل السنة قالوا: العبد له مشيئة وللرب له مشيئة، ولكن مشيئة العبد لا تكون إلا تابعا لمشيئة الرب، فرع عليها، صح التعبير. أما الجبرية فقالوا الإنسان لا مشيئة له، والله هو الذي أجبر العباد على أفعالهم، وحالهم مع حال الرب كورقة في مهب الريح، لا قدرة لها ولا إرادة لها ولا مشيئة لها. هذا قول الجبرية. وعلى الجانب الآخر أتوا أهل الجفو من القدرية الذين غالوا في القدر، وقالوا أن الإنسان هو الذي شاء أفعاله وأن الله ما شاءها، على اختلاف بين القدرية المتقدمين الذين نفوا علم الله ومشيئته، وبين المتأخرين الذين أثبتوا علم الله وجعلوا أن العبد هو الذي يخلق ويشاء ويخلق أفعاله. إذن عندنا وسط وطرفان. وسط هم أهل السنة، والطرفان الجبرية والقدرية، بين أناس يغالون في إثبات مشيئة الله ونفي مشيئة العبد، وبين جفاة يغالون في إثبات مشيئة العبد وإلغاء مشيئة الرب، وبين الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهنا يأتي الإجابة على السؤال: هل الإنسان مخير أم مسير؟ هذا السؤال يطرح كثيرا، هل الإنسان مسير أو مخير؟ هنا نقول وبالله نستعين، لا يقال أن الإنسان مسير على الإطلاق، ولا يقال أنه مخير على الإطلاق، بل هو مخير ومسير. مخير باعتبار أن له إرادة ومشيئة أثبتها الشرع، ومخير باعتبار أن له مشيئة وله إرادة وله أعمال هي من كسبه يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، فبهذا الاعتبار هو مسير، بهذا الاعتبار هو إيه؟ ومخير. فلم يجبره أحد، ولم يأخذ أحد بناصيته ليذهب إلى مكان الزنا، بل ذهب مختارا مريدا بإرادة ومشيئة كاملة، وما سحب إلى ذلك سحبا، بل ذهب مختارا مريدا. باعتبار أن له إرادة ومشيئة وأن الأفعال من كسبه، هو هنا بهذا الاعتبار هو مخير. وعلى الجانب الآخر هو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء إلا وقد سبق هذا الشيء بإرادة أزلية ومشيئة سابقة من الرب عز وجل. فبهذا الاعتبار هو مسير باعتبار إيه؟ أن الإنسان قد سبقه، أن الإنسان قد سبقه وقد سبق مشيئته، مشيئة الرب وإرادة الرب. لذلك بيان ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى التقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أهل السنة يؤمنون أن كل ما يقع للعبد من هداية وضلال إنما وقع بمشيئة الله عز وجل وإرادته السابقة. قال عز وجل: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على الصراط المستقيم. من يشأ الله يضلل، وهنا الفعل هنا من يشأ الله، الله هنا الفعل، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. طبعا هذا لئلا يقع في الذهن ما يقع، من يشأ الله يضلله، هذا بحكمته وبعدله ومن يشأ يجعل على صراط مستقيم، هذا بفضله، محض فضل من الله، أن توفق للتوحيد، أن توفق للإسلام، أن توفق للطاعة، أن توفق للعلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله جل قد بيّن العباد أن طريق السعادة أو طريق الضلال هذا الله بيّنه لهم، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى العبد عقلا يميز به بين الخير وبين الشر. لذا الله حينما يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، هل مقصد ذلك أن الشخص هذا مجنون؟ لا، لو كان مجنون لرفع عنه ليه القلم، ولكن لهم قلوب لا يعقلون بها، عقل الفهم الصحيح الذي لا عوج فيه. فالله جل بيّن الحق وبين الباطل، بيّن الخير وبين الشر، وأعطى العباد عقولا يميزون بها بين الضار وبين النافع. فالعقل قبل النقل يعرف أن الزنا محرم وأن السرقة محرمة، العقل قبل النقل يعرف أن هذا الكون له إله واحد ليس كمثله شيء. إذن فالله بيّن العباد طريق السعادة وطريق الضلال، الضار والنافع، وجعلهم إرادة كاملة في اختيار ما شاءوا. والله يوفق من يشاء، وذلك محض فضل من الله. فمن ضل فبعدل الله وحكمته، ومن اهتدى فبفضل الله عليه ومنته. لذا قال الله ألن نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. ما معنى هديناه النجدين؟ هديناه هنا أي بينا له، هداية تسمى هداية الإيه؟ البيان والإرشاد. هداية نوعان، هداية إيه؟ توفيق وإلهام، ده نوع، وهداية إيه؟ تبين وإرشاد. هداية التوفيق والإلهام هذه تكون للقلوب، وهذه لله فقط. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي تسمى هداية التوفيق والإلهام. أما هداية التبين والإرشاد هذه مهمة الرسل، تقول من الله عبر الرسل. قال الله وأما ثمود فهديناهم. ما معنى وأما ثمود فهديناهم؟ هل الله هداهم؟ نعم. ما معنى هداهم؟ أرسل لهم ما يبين لهم الحق من الباطل. لذلك فقوله وهديناه النجدين هي كقوله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. المرتبة الرابعة من مراتب القدر هي مرتبة الخلق. هنا علم كتابة خلق مشيئة الخلق، أن الله الخالق الخلاق سبحانه وتعالى قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قوله وما تعملون اختلف المفسرون في قوله وما، هل هنا ما مصدرية أم موصولة؟ ما المعنى وما ثمرة الخلاف؟ والله خلقكم دي معروف، الله خلق العباد، خلق أبدانهم، خلقهم، الله خالق العباد لا شك في ذلك. وما تعملون هنا ما ميم ألف، هل هي موصولة أم مصدرية؟ ما المعنى؟ وما الذي يترتب على كلا القولين؟ لو قلنا أن ما مصدرية سيكون المعنى والله خلقكم، ها وعملكم، يعني يكون معنى أن الله خلقكم وخلق أفعالكم. لو قلنا ما هنا موصولة فيكون الآية معناها والله خلقكم وخلق الذي تعملون، أي الشيء الذي تصنعونه. إذن الآية على معنيين. لو قدرنا ما هنا مصدرية يبقى يكون المعنى أن الله خلقكم وخلق أفعالكم. لو قلنا أنها موصولة بمعنى الذي، يكون المعنى أن الله خلقكم وخلق الشيء الذي تصنعونه. مش واضح؟ نوضح. لو جينا إلى نحات يصنع التماثيل، نحات يصنع التماثيل، فعلى المعنى الأول يكون معنى الآية أن الله خلق هذا الشخص وخلق نحته. النحت هو فعل اليد، هو الصنع نفسه. لا، الصنع فعل، مش هو بدأ مسك التراب وبدأ يصنع وينحت، دي صنعة، دي صح، فعل إيده، ده فعله نفسه، ده اسمه إيه؟ صنعة، فعل اليد. ها، يبقى يكون المعنى أن الله خلقكم وخلق أفعالكم، الفعل نفسه. وعلى المعنى الثاني لو قلنا أن ما موصولة يبقى يكون معنى الكلام أن الله خلق هذا الشخص وخلق التمثال الذي نحته هذا الشخص. مش الشخص خد التراب وخلانا صنم. طيب، إذا نعود إلى أدلة الكتاب على إثبات المرتبة الرابعة من مراتب القدر التي هي الخلق. قال عز وجل: الله خالق كل شيء. نعم، لا يعني كلا المعنيين صحيح. كلا المعنيين، هذا خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، يعني كلا المعنيين صحيح. ولو نظرنا للسياق، سياق الايه، الايات، من الذي تكلم هنا؟ ابراهيم عليه السلام يقول والله خلقكم وما تعملون. فالسياق يؤيد ان المراد بما هنا، ها، ما الموصوله، معنى الذي، هذا هو المعنى المراد. لما؟ لان ابراهيم اراد ان يقول لهم انتم صنعتم تماثيل ثم تعبدونه، ثم تعبدونها، والله خلقكم وخلق ايه هذه التمثيل، هذه الاصنام، فالاولى ان تعبدوا ايه، الله، بدلا ان تعبدوا اصناما هي من نحتكم وهي مخلوقه لله، اي الاصنام، فانا اعبد المخلوق ولا اعبد الخالق؟ بدلا ان اعبد الاصنام وهي مخلوقه لله فاعبد الله. الزمخشري في تفسيره الكشاف، لأنه طبعا معتزلي، والمعتزلة معتزلة قدرية، المعتزلة قدرية ينفون القدر، فالزمخشري له خبيئة هنا، يعني أراد أن يضع خبيئة كالسم في العسل، لأن القدرية ومنهم الزمخشري، المعتزلة أقصد، ومنهم الزمخشري بينكروا أن الله يخلق أفعال العباد. لما أتى إلى هذه الآية قال أن ما هنا مصدرية وليست موصولة. لما؟ لأن القدرية ينفون أن الله يخلق إيه؟ أفعال العباد، لو قلنا النحت بقى ده من فعل العبد. فالمعتزلية بناء على قولهم ونفيهم للقدر قالوا أن ما هنا إيه؟ موصولة بمعنى الذي. لما لم يقولوا مصدرية؟ لأن لو قالوا مصدرية هيكون معنى الآية أن الله خلقكم وخلق إيه؟ أفعالكم. وعند القدرية المعتزلة ينفون أن الله يخلق أفعال ليه؟ العباد. مش واضح صح؟ فاهم اللي قلت إيه؟ أيوة. يبقى المعتزلة قالوا أن ما هنا إيه؟ موصولة. يبقى الآية والله خلقكم والذي تعملون اللي هو الإيه؟ الأصنام. طب أهل السنة قالوا بهذا القول، وإحنا قلنا نرجحنا أن هذا القول، لكن هنا اختلف فين؟ في الوجهة. إحنا رجحنا أن معنى الآية أن الله خلقكم وخلق إيه؟ أصنامكم. ليس لم نقل ذلك لنوافق القدرية، فالأهل السنة يشهدون بأن الله يخلق أفعال العباد، ولكن رجحنا ذلك لما؟ لأن السياق يؤيده. فإبراهيم أراد أن يحجهم ويقول لهم أن الله خلقكم وخلق هذه الأصنام التي فعلتموها وخلق آلهتكم، فكيف تعبدون شيئا مخلوق لله؟ طيب مهم. نعم. إذن الله يخلق كل شيء، وثبت ذلك بالسنة وإجماع الأمة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، خالق كل صانع، كل صانع وصنعته. هنا إشكال يتعلق بمرتبة في مرتبة الخلق، وهي قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. فالسؤال هنا، وجه الإشكال، ما هو وجه الإشكال هنا؟ تعرف قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، هنا إشكال. ما هو الإشكال؟ أن لفظة خالقين وردت بصيغة الجمع، فهل من خالق مع الله؟ تفضل أجب. لا. طب الآية نعم أحسنت. تفسير الآية هنا، توجيه الآية هنا، أن نقول أن الخلق نوعان، هذا في اللغة. خلق هو إيجاد من عدم، وخلق هو تحويل الشيء من صورة لصورة. الخلق يأتي على معنيين، الأول الخلق من عدم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وهذا الذي يقال فيه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فهذا في قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا المراد به الخلق من عدم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. وأيضا في الحديث ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقي فليخلق إيه؟ ذرة. طيب يبقى النوع الأول والمعنى الأول للخلق هو الإيجاد من عدم، وهذا لا يكون إلا لله. الآية قالوا عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وعندنا الحديث ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقي أي يدعي أنه يخلق كخلقي، قال فليخلق هي ذرة، وهذا مراد به الإيجاد من عدم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. المعنى الثاني للخلق هو تحويل الشيء من صورة إلى صورة، فهذا يكون في حق الله وأيضا في حق المخلوق. قال عز وجل كما على لسان إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فسمى إبراهيم عليه السلام تحويلهم للتراب من هيئته إلى أصنام سماه إيه؟ خلقا. قال وتخلق فالأصنام إفك. قال وتخلقون إيه؟ إفكا. والأوضح من ذلك في فعل عيسى عليه السلام، قال: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. إني أخلق. فسمى عيسى عليه السلام تحويله للطين إلى هيئة الطير، أتى بطين جعله في صورة الطير، سماه إيه؟ خلقا. ها؟ أني أخلق لكم ولا إني؟ أني أخلق لكم، هي أني مش إني. طيب، وأيضا من السنة ما يدل على أن الخلق يأتي بمعنى تحويل الشيء من صورة إلى صورة، في قوله صلى الله عليه وسلم: يقال للمصورين يوم القيامة، المصورين: أحيوا ما خلقتم. ومعلوم أن المصور لم يوجد شيئا من العدم، وإنما حول الشيء من صورة إلى إيه؟ إلى صورة، لما نحت وفعل التماثيل. فالله سمى فعلهم خلقا، قال: أحيوا ما خلقتم. قال القرطبي: يقال لمن صنع شيئا خلقه، ولا تنفى اللفظ عن البشر في معنى الصنع، وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من عدم. نقول تاني كلام القرطبي لأنه كلام مهم. قال في كتاب في تفسيره: يقال لمن صنع شيئا خلقه، قال: ولا تنفى اللفظ عن البشر في معنى الصنع، وإنما هي منفية، أي منفية عن البشر يعني، وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم. فرع مهم يتعلق بالكلام عن القدر، وهي مسألة تتعلق بمسألة من نازع في القدر، المنازعون في القدر. عندنا من نازع في القدر على قسمين: غلاة ومتوسطون. أما الغلاة فهم الذين أنكروا علم الله وكتابته وهؤلاء ظهروا في أواخر عصر الصحابة وفي بداية عصر التابعين، وظهر أول من ظهر بالبصرة معبد الجهني، تكلم في القدر وأخذ عنه غيلان الدمشقي، ولكن كانت يعني تصدى له الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهم وردوا عليهم، والأئمة من بعدهم كمالك والشافعي وأحمد كفروهم. قال الشافعي عن القدرية نفاة القدر: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، يعني إن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ما معنى كلام الشافعي؟ بيقول ناظروهم بالعلم، بمعنى أنه يقال لمن أنكر القدر وأنكر علم الله السابق، وهذا طبعا كافر نوعا وعينا، يقال لمن أنكر القدر وأنكر علم الله ونفى علم الله، يقال له: أتؤمن أن الله يعلم ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، وأن الله يعلم من سيطيعه ممن سيعصيه؟ فإن أقر بأن الله يعلم يقال له: أليس الذي يعلم بذلك هو الذي يخلقه؟ الله جل يقول أفلا يعلم من خلق؟ يبقى يقال للقدري أنت بين أمرين، أتؤمن أن الله يعلم علما أزليا من سيطيع ممن سيعصي؟ فإن أقر أن الله يعلم إذن الله إيه؟ خلق. فالذي علم، فالذي علم هو الذي إيه؟ أوجد، وهو الذي إيه؟ خلق. لأن هذا مبني على إيه؟ الخلق بني على إيه؟ العلم، والعلم يقتضي الحكمة والعدل. وإن أنكر علم الله كفر واسترحنا منه، لأن الذي ينكر علم الله أنكر شيئا معلوم، شيئا معلوما من كتاب الله ومعلوم عند المسلمين بالضرورة. قال أحمد ابن حنبل وقد سئل عن علي بن جهم وعن قولي في القدر، قال: من جحد العلم فهذا كافر. قال أحمد بن حنبل: إذا جحد العلم وقال أن الله لم يكن عالما حتى خلق فهذا كافر. الشاهد من كده إيه؟ أن العلماء ردوا على القدرية نفاة العلم وخاصموهم بالحجة وجعلهم بين مرتبتين وألزموهم إما أن يثبتوا علم الله، وإثباتهم للعلم يقتضي أن يثبتوا أن الله خلق، لأن الخلق ينبني على علم الله. الله إذا علم فإيه؟ فقد خلق. فإن أثبتوا العلم، علم الله الأزلي، لازمهم أن يثبتوا أن الله قد إيه؟ قد خلق أفعال العباد. فإذا أقر وأزعن بذلك عنده يقال له: من علم ذلك أليس قد خلق؟ قد خلق. أليس الذي هو أوجده؟ لأنه بني على إيه؟ الخلق بني على إيه؟ على علم الله عز وجل. وإن أنكر العلم فقد إيه؟ فقد كفر. إذن المتقدمون من الغلاة القدرية نفوا علم الله، وبالتالي يلزم من نفيهم للعلم أن ينفوا أن الله قد إيه؟ قد خلق أفعال العباد. أما المتأخرون منهم فكانوا أحسن حالا منهم، فآمنوا وأثبتوا علم الله وأثبتوا كتابته لأفعال العباد، ولكنهم جحدوا المشيئة والخلق. المتأخرون من القدرية لما ألزموا ولما علموا أنهم إذا أنكروا العلم كفروا، قالوا نثبت العلم أن الله يعلم وكتب، ولكن خالفوا أهل السنة في مرتبة الإيه؟ الخلق والمشيئة. فقالوا الله يعلم وكتب، ولكن لم يخلق ولم يشأ أفعال العباد. لحظة معايا، قل لي الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في القدرية. المتقدمين نفوا أن الله يعلم أفعال العباد وبالتالي كتابتها، ونفوا المراتب الأربعة، لأنه إذا نفى العلم، إذا نفى أن الله كتب، وبالتالي إذا نفى العلم وأن الله كتب ينفى أن الله خلق إيه؟ أفعال العباد وشاءها. فجاء المتأخرون وكانوا إيه؟ أحسن حالا من المتقدمين، فلما رأوا أن إنكارهم للعلم يوقعهم في الكفر قالوا نثبت أن الله إيه؟ عالم وكتب، لكن قالوا ننكر أن الله قدر ذلك واختاره وشاءه وخلقه. نعطي مثال على ذلك. يعني الله جل يعلم علما أزليا. هذا العلم يلزم منه إذا كان الرجل يعلم بعلم أزلي أن فلان سوف يفعل ذلك، هذا العلم لا يكون مجردا عن الخلق. إذا كان علم فيلزم الذي أثبت العلم الأزلي لله أن يكون الله قد خلق أفعال العباد، وإلا فما فائدة العلم؟ نقول مثلا، نعطيك مثال مثلا، العلم بلا عمل، إذا علمت لابد أن إيه؟ أن تعمل. فعلم بلا عمل يكون لا ليس منه فائدة، هذا من التقريب. فكذلك يقول من أثبت كما قال الشافعي خاصمهم بالعلم، فإن أقروا خصموا، يعني إن أقروا أن الله يعلم فلابد أن، إذا أمنت بأن الله يعلم فلابد أن تؤمن بأن الله إيه؟ خلق أفعال العباد وقدرها، وإلا فالعلم المجرد لا يمدح لذاته. طيب، إنما يمدح ويكون كمالا بأن الله علم وقدر وخلق وشاء. وإن أنكروا العلم فكفروا. لذلك لما كما ذكرنا أن المتأخرين منهم فروا من هذه المرتبة التي كفرهم بها السلف، وقالوا نقر بعلم الله وأنه كتب ولكن ما قدر وما خلق. نعطي مثال على ذلك، مثلا لو أن معلما في الفصل يعلم أن الذي سوف يأتي اليوم إلى الفصل، مثلا زيد وعمر ومحمد، يعلم أنه في هذا اليوم سوف يأتي هؤلاء الطلاب، وكتب أسماءهم، وبعد أن كتب أسماءهم بالضبط جاء الطلاب، هم الذين إيه؟ كتبهم. هل علمه هنا وكتبته جاءت موافقة للواقع؟ موافقة للواقع. من الذي أتى بهم؟ على كلام القدرية المتأخرين قالوا هم الذين جاءوا بإرادتهم ومشيئتهم، والمعلم لا دخل له، وبس إيه؟ كتب أسماءهم وعلم مسبقا بمجيئهم. هذا كلام باطل. عند أهل السنة يقول أن الله كتب وعلم وقدر وشاء أن يأتي فلان ولا يأتي فلان. أنا بعطي مثال تقريبي للفرق بين القدرية وبين أهل السنة. فعند القدرية قالوا المثال المعلم أن لو أن المعلم علم فقط علما أزليا وكتب أسماءهم، لكن كون فلان يأتي أو فلان يغيب هذا ليس بمقدور المعلم، بل هو فقط يعلم أن فلان سوف يأتي وفلان سوف يغيب. نعم. طيب، أهل السنة قالوا لا، قالوا أن الله علم وكتب وقدر، علم هداية فلان وكتبها، علم ضلال فلان وكتبه وقدره من الأزل. فما يشاء الله أضلل وما يشاء أجعله على صراط مستقيم. لذلك مسألة القدرية أو مسألة القدر بصفة عامة، مسألة العويصة ليست بالهينة، زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. والإنسان في هذه القضية لابد أن يرتكز على قواعد ثلاثة، تبقى كده عندك: كمال العدل، كمال الفضل، كمال الملك. خلاص مسألة القدر لأن لا يقع في ذهن الشخص طب فلان هذا فلان، الله هذا فلان، وخلق هذا مسلما وهذا نصرانيا، ليست هذه شهوة تأتي إلى الذهن، فما ذنب هذا وما ذنب هذا؟ جماع مسألة القدر لتقع على الفهم الصحيح لابد أن ترتكز على هذه القاعدة الثلاثة: كمال إيه؟ العدل، أن الله لا يظلم أحدا وما يظلم ربك أحدا. والأمر الرابع كمال الحكمة. كده أربع أمور احفظهم عندك: كمال الحكمة، نشرح نقطة نقطة، كمال العدل أن الله لا يظلم أحدا، جعل هذا مهديا وهذا ضالا، هذا بعدله. هل تشك ولو طرفة عين أن الله يعني يظلم أحد؟ الله لا يظلم أحدا، وما ربك بضار. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كله، لم يقل ألف ولا مليون، كل آية حتى يروا. يبقى الذين سبقت عليهم كلمة ربك أي أنهم أهل النار مخلدون فيها، هؤلاء لو جاءهم ألف رسول لم يؤمنوا. فالركيزة الأولى حتى يستريح قلبك في مسألة القدر، ها كمال الإيه؟ العدل. فيقينك في عدل الله يذهب عنك كل الوساوس. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني كمال الفضل. طب نديني رجاء الآخر المسألة، كمال بعد كده كمال، كمال الملك، أن العباد عباده، الملك ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحد الناس لا يرتضي أن يسأل عن تصرفه فيه، تصرفه فيه فيما يملك، فكيف يسأل الملك؟ المالك المليك. كمال الملك أن هذا الخلق خلقه والملك ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أمر الثالث كمال الحكمة، أن الله يضع الشيء في موضعه، وهذا هو حكمة الله عز وجل. هذا فلان بحكمته، فمن أيقن في اسم الله الحكيم لم يخطر على باله مثل هذه الوساوس، لماذا أضل فلان وهذا فلان؟ الله حكيم. وهذا الشخص كما ذكرنا لو جاءته كل آية لن يؤمن، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولو ردوا لعادوا. ده اسمه كمال ايه؟ ها الحكمة. اخر حاجة كمال الفضل، ان تستسلم وذلك فضل في ما يشاء، ان ترضى بما قدره الله، تحمد ربك على العافية، ان جعلك موحدا مسلما وجعل غيرك على غير الملة، تسلم وتقول ذلك فضل الله في ما يشاء، تحمد ربك عز وجل على العافية، أن عافاك واصطفاك وعلمك وآواك وأطعمك وسقاك وهداك وجعلك على الجادة وعلى الصراط المستقيم وجعلك تابعا لخير المرسلين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، ذلك فضل من يشاء. تحمد ربك أن عافاك مما ابتلى به غيرك. لما أتى الفقراء من الصحابة إلى النبي، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. من أهل الدثور؟ الأغنياء. قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. في نهاية الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك فضل ما يشاء. كذلك هنا، يبقى هذه المراتب الأربعة أو الأمور الأربعة، الركائز الأربعة، تريحك من وساوس الشيطان في هذا الباب. الرد على القدرية، هذا إن شاء الله نجعله في درس الأحد القادم، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم وجزاكم خير. أي سؤال تفضل. أي سؤال؟ طب نختم الدرس عشان كده. صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يوم الأحد موعدنا إن شاء الله. جزاكم خير. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.